ولا عهدنا أنهم يجتمعون حتى في المدينة اللي هي أصل الإسلام وأصل انتشار السنة، ما سمعنا أنه يكون فيها اجتماع كهذا الاجتماع يبلغون أحيانا إلى مليون شخص. نعم، المهم أدنى شيء ما سمعنا بهذا. وأنا في الحقيقة موقفي منهم ليس كموقف الإخوان الذين يشددون فيه ويصفونهم بالبدعة ويصفونهم بالضلال ويحذرون منهم، لا، لكن أنا موقفي الذي أدين الله به أن لهم تأثيرا لا يوجد له نظير في إصلاح الخلق وترقيق قلوبهم، لكن عندهم أمور يحتاجون إلى التأثير. ونحن قد كتبنا لبعض الإخوة قلنا لو أنهم جعلوا الأساس أساس ما يدعون إليه حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، لو جعلوا هذا هو الأساس، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى قال أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فشرائع الدين وشعائر الدين موجودة في هذا الحديث، لو جعلوا هذا هو الأساس لكان أولى. ثم إننا إذا جعلنا هذه الأشياء الصفات الست هي الأساس، من واضعها؟ واضعها فلان من الناس معروف عندهم، يكون في قلب الإنسان اتباع لهذا الشخص ويتناسى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل هذا هو أساس دينه ودعوته. وهذه خطيرة، هذه شرك في الرسالة، ما هي بشرك في الألوهية والعبادة لكنها شرك في الرسالة. إذا قام بقلبه أنه سيتبع هذه الأسس الست التي أسسها فلان وأن هذه هي العبادة وهذا الدين، فمسألتها خطيرة. والإنسان يجب عليه أن يجرد شيئين، يجردهما، لا يشارك أحدا فيه، يشارك أحدا فيهما، الإخلاص لله في العبادة وهذا إخلاص القصد، والإخلاص للرسول بالاتباع وهذا إخلاص الاتباع. وهذه مسألة عظيمة. كما قال ابن القيم في النونية اجعل لنفسك هجرتين، الهجرة الأولى إلى الله والهجرة الثانية إلى الرسول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هجرتك إلى الله بالإخلاص بالتوحيد، هجرتك إلى الرسول بتوحيد المتابعة بحيث لا تتابع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، وهو أخطأ بكلمة لا إله إلا الله، هو كلامهم كيف يخرج اليقين الفاسد من يعني من قلبك على ذات الأشياء ويدخل اليقين على ذات الله، هذا يجوز يقول لا إله إلا الله هي معناه تنفي عبادة ما سوى الله وتفرد العبادة لله وحده، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم. في الزيارات يقولون مثلا يقول يعني كيف يحيى الدين فينا وفي الناس أجمعين، يعني يزار الناس كيف يحيى الدين فيهم وفي الناس اللي على كل حال لا شك أن نيتهم إن شاء الله طيبة، ما نقول في نيتهم شيء، وتأثيرهم كبير وأخلاقهم نادرة الوجود، لكن يحتاجون إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى تعديل في المنهج. ما الإنسان مو بسهل، الإنسان كل إنسان خطأ، إذا أصاب في شيء أخطأ في آخر، لكن كيف نعالج هذا الخطأ هو محل النقطة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في أشخاص تخاصموا على أشياء من الدنيا، يعني انتهى الأمر فإنهم لم أحد يسلم على حد، يعني شهر أو شهرين أو سنة أو ثلاث سنين أو أكثر، فيجي الإنسان الثاني هذا اللي زعل على ما يسلم عليه ولا يأكل معه ولا يجلس معه ولا يعني حجر، فما رأيكم بهذول الأشخاص من قرابتي أنا وما يترتب علي أنا نحوهم يا شيخ؟ فجزاكم الله. أقول إن هذا عمل سيء من كبائر الذنوب، فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا